الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنتكلم على شرح أو على تفسير سورة الطارق. وسورة الطارق يقال لها سورة الطارق ويقال لها سورة والسماء والطارق، وكل ذلك مأخوذ من أول آية فيها، وهي مكية بالاتفاق، ووقت نزولها قبل 10 من البعثة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة، وترتيبها في النزول هي السورة 36 في عداد نزول القرآن، نزلت بعد لا أقسم بهذا البلد وقبل سورة اقتربت الساعة، وعدد آياتها 17 آية. وقد ورد في فضلها مما يدل على فضلها حديث صحيح رواه أبو داود والدارمي من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وهذا يدل على أن القراءة في صلاة الظهر والعصر يعني الأعم الأغلب أنها تكون بأوساط المفصل، تكون القراءة بأوساط المفصل، لأن المفصل من سورة قاف إلى الناس، لكن له طوال وهو من سورة قاف إلى النبأ، وأوساط من سورة النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس آخر المصحف. فيقرأ في الظهر والعصر بمثل هذه السور أوساط المفصل، كما أنه أيضا يقرأ فيها بالعشاء كذلك. وهذا يعني في الأعم الأغلب، وإلا قد يطيل القراءة أحيانا في هذه الصلوات إطالة يعني أكثر من هذا بكثير، وربما يقرأ قراءة قصيرة في بعض الأحيان، لكن هذا هو الأعم الأغلب. يقول الله جل وعلا والسماء والطارق. السماء معروفة، فيقسم الله جل وعلا بالسماء، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكنه لا يقسم إلا بشيء ذي شأن وله يعني مكانة وله قدر. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، بينما العباد لا يجوز لهم أن يقسموا بغير الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأحاديث في هذا كثيرة. والطارق، الطارق فسره ما بعده، وهذا يقولون من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى درجات التفسير بالمنقول، لأن الله جل وعلا هو الذي فسر كلامه بكلامه، فقال هنا والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إذن الطارق هو النجم الثاقب ذو الضوء، ولكن قيل له طارق لأنه إنما يرى بالليل، يطرق بالليل ويرى بالليل ويطلع بالليل ويختفي بالنهار، لأن الذي يجيء في الليل يسمى طارقا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أن يأتيهم فجأة بالليل. إذن قيل له الطارق لأنه يطلع في الليل ويختفي في النهار. فقال والسماء والطارق، يعني والسماء وما فيها من الكواكب النيرة المضيئة. ثم قال وما أدراك ما الطارق، وهذا لتفخيم شأن هذا الطارق وبيان أهميته حتى ينتبه له. ثم قال النجم الثاقب، الطارق هو النجم الثاقب، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، النجم الثاقب. والثاقب كما قال ابن عباس قال هو المضيء، هو المضيء. وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشياطين، مضيء ومحرق للشيطان، يعني جمع بين القولين، وكلاهما حق، وكلاهما حق، فهو النجم المضيء. وكذلك أيضا يرمى بشهب منه ترمى الشياطين، وهذا أمر يلاحظ إذا كان الإنسان في البرية في ظلمة الليل يلاحظ أن هناك شهب ترمى في السماء، فهذه مما ترجم به الشياطين. وكما قلنا إن الطارق هو النجم الذي يطلع في الليل، وكل شيء يأتي في الليل يسمى طارقا. ولهذا هنا حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يحفظه، وهو ما رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وابن السني وغيرهم عن عبد الرحمن ابن خنبش التميمي قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني أخبر أو سأله بعض جلسائه هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، فسألوه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين، فقال إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل يا محمد قل، قال قلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت وما أقول، قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال في الحديث قال فطفئت نارهم، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم طفئت نار الشياطين الجن وهزمهم الله تبارك وتعالى. فهذا فيه دليل على يعني أهمية هذا الدعاء، وقوله إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، يعني استعاذ بالله من شر طوارق الليل والنهار إلا أن يكون الطارق يطرق بخير، وهذا دليل أن الطارق إنما يكون ليلا، إنما يكون ليلا. وهذا ينبغي الإنسان يعني يأتي به، بعضهم قال إذا أردت أن تنام، وبعضهم قال لا، إذا خاف الإنسان أو حصل له خوف أو كان في برية أو يعني لاحظ بعض الأمور مثلا أشياء تخيفه أو يتصور له بعض الأشياء، فإنه يدعو بهذا الدعاء العظيم، وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال جل وعلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ثم قال إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا هو جواب القسم، فالله جل وعلا أقسم بالسماء وأقسم بالنجوم المنيرة المستضيئة فيها، إن كل نفس عليها حافظ من الله جل وعلا. كل نفس عليها حافظ من الله جل وعلا يحرسها من الآفات، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذا من فضل الله عز وجل، فكل نفس عليها حافظ يحفظها من أمر الله، وكذلك يحفظ عليها أعمالها ويحفظ لها ما تقدمه وتقوم به، وهم كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان إلى خلقه، والمراد به جنس الإنسان الكافر الذي ينكر البعث والنشور وإعادته بعد موته. فقال: فلينظر الإنسان مما خلق. من أي شيء خلق؟ خلق من ماء دافق، فهو مخلوق من ماء دافق. وهذا تنبيه، والمراد بالماء الدافق هو المني، يخرج دفقا من الرجل والمرأة فيتولد منه الولد بإذن الله جل وعلا، ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب. والمراد بهذا تنبيه الإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد والإيمان به، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فلماذا ينكر الكافر وهو في الأصل مخلوق من يعني من ماء مهين، كما قال جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين. ثم قال: يخرج من بين الصلب والترائب. للمفسرين أقوال، أظهرها وهو الذي عليه الأكثر أن الصلب هو صلب الرجل وظهر الرجل، والترائب هو صدر المرأة أو عظام صدرها أو أضلاع صدرها، فإن هذا الماء الدافق يتحلل بالنسبة للرجل من صلبه، وبالنسبة للمرأة من ترائبها وهي أضلاع صدرها. فهذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب بقدرة الله جل وعلا بطريقة عجيبة لا يستطيعها أحد من البشر. ثم قال جل وعلا: إنه على رجعه لقادر. إنه على رجع الإنسان الذي خلقه من ماء دافق من المني من بين الصلب والترائب، هو قادر على إرجاعه. ففيها قولان، نعم، أيضا نحن ما أشرنا إلى القول الثاني في بين الصلب والترائب. نحن ذكرنا قول الجمهور أن المراد صلب الرجل وهو ظهره، وترائب المرأة وهو صدرها، وقيل بل كلها في الرجل من صلب الرجل وترائبه، من صلب الرجل وصدره الماء الدافق، وأكثر المفسرين على القول الأول. قال جل وعلا: إنه على رجعه لقادر، فيه قولان. قيل إنه أي الله جل وعلا على رجعه، على رجع الإنسان مرة أخرى وبعثه ونشره لقادر، هو قادر على ذلك لا يعجزه ذلك. وقيل إنه على رجعه لقادر، أي قادر على إرجاع المني الماء الدافق والمني، إرجاعه إلى صلب الرجل وترائب المرأة. وكل القولين حق، لكن الله أعلم أن المناسب للمقام وسياق الآيات أن المراد به البعث والنشور، على إرجاع الإنسان وبعثه بعد أن يصبح ترابا وعظاما ورميما، يرجعه الله جل وعلا ويبعثه مرة أخرى. قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر، وذلك في يوم تبلى فيه السرائر، ومعنى تبلى يعني تختبر. وقوله يوم تبلى السرائر هذا كقوله جل وعلا: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. نعم، هذا هو السرائر التي في الصدور، التي في الصدور التي يكنها الناس في صدورهم ويخفونها في هذه الحياة، يوم القيامة يظهر كل شيء. والأصل في السرائر أنها جمع سريرة، وهي ما يخفيه الإنسان كلا ما يخفيه من نواياه واعتقاده. وقال الطبري تختبر السرائر فيظهر منها يومئذ ما كان مستخفيا عن أعين العباد من الفرائض التي كان الله ألزمه إياها وكلفه العمل بها. وقال ابن كثير يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند استه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. إذن ذاك اليوم تبلى وتختبر وتظهر السرائر في الدنيا. قد يسر الإنسان الأمر كما كان المنافقون يخفون كفرهم ويظهرون الإسلام، لكن هذا في الدنيا يروج ويؤخذون بالظاهر، لكن يوم القيامة تظهر الأمور على حقائقها تبلى سرائر الناس وتخرج وتظهر، وما في الصدور يصبح ظاهرا بينا. ولهذا على الإنسان أن يصلح العمل. أصلح العمل حتى إذا بليت سريرتك، وإذا هي تسرك ولا تسوءك. نعم، ولا تسر إلا الحق، واجعل ظاهرك وباطنك سواء. اعتقد الحق وعقد قلبك عليه وسريرتك عليه، وأيضا اعمل به في ظاهر أمرك. قال جل وعلا فما له من قوة ولا ناصر، يعني يوم تبلى السرائر وتختبر، يختبر الإنسان وتظهر حقائق الأمور، ليس له قوة من نفسه فيدفع عن نفسه أو يدافع عن نفسه، فليس له قوة هو بنفسه. وما له من ناصر، ليس له أيضا ناصر يقوم بنصرته، فليس له قوة من داخله وليس له قوة من الخارج، فليس له قوة يدفع عن نفسه هو بنفسه، وليس له من يدافع عنه، وليس له ناصر يتولى نصرته وإنقاذه مما هو فيه. ثم قال جل وعلا والسماء ذات الرجع، أيضا أقسم الله جل وعلا بالسماء ذات الرجع، والرجع هو المطر، الرجع هو المطر كما قال ابن عباس. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال السحاب فيه المطر، وعنه أنه قال والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر، وقال قتادة ترجع برزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. نعم، هذا هو الرجع، يعني الرجع هو المطر، وعبر عنه بالرجع. لماذا؟ لأنه يرجع يرجع مرة بعد مرة، فيرجع كل سنة أو يرجع في السنة مرات وكرات. وهذا أيضا فيه منة من الله جل وعلا، منة من الله عز وجل على عباده. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس ذات الصدع قال هو انصداعها عن النبات، وكذلك قال سعيد بن جبير وعكرمة. وقيل ذات الصدع أي ذات الانشقاق لخروج النبات منها، وهي بمعنى إذن. والأرض ذات الصدع يعني أنها تنصدع إذا أصابها الرجع وهو المطر، تنصدع وتنشق وتنفتح، فيدخل الماء في جوفها فتخرج النبات الذي تكون فيه مصالح العباد وطعامهم وطعام دوابهم، وهي متاع لهم، وهو متاع لهم ولأنعامهم. قال جل وعلا إنه لقول فصل، هذا هو جواب القسم، لأن الله أقسم بالسماء ذات الرجع وأقسم بالأرض ذات الصدع على أن القرآن قول فصل، قول تكلم الله به وقاله، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله بحرف وصوت، تكلم الله به وسمعه منه جبريل، وجبريل بلغه إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول فصل. قال ابن عباس أي حق، لقول فصل أي قول حق، وقال بعض المفسرين لقول فصل أي حكم عدل، أي يفصل بين الحق والباطل. نعم هذا القرآن يا أخوان قول فصل يفصل بين الحق والباطل، فيا من تريد الحق اتبعه، فهو يفصل ويفرق بين الحق والباطل، يبين الحق ويجليه ويبطل الباطل. قال جل وعلا وما هو بالهزل، هذا القرآن ليس بالهزل، ليس باللعب والعبث واللغو، بل هو جد حق. قال ثم أخبر جل وعلا أن الكفار يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال إنهم يكيدون كيدا، أي يكيد الكفار، يعملون الأعمال التي يكيدون بها الحق وأهله، ويحاولون أن يكيدون القرآن وأكيدوا كيدا. أخبر الله جل وعلا أنه يكيدهم، ولذلك كيد الله هو النافذ، وهذه من الصفات التي يوصف الله جل وعلا بها على سبيل التقييد والمجازات، لأن صفات الله قسمان، فمنها ما يثبت له هكذا مطلقا مثل صفة الرحمة والمغفرة والكلام والعلم والسمع والبصر والقدرة وغيرها، ومنها ما يثبت مقيدا لأنه ليس كمالا دائما، وإنما يكون كمالا أحيانا وأحيانا يكون غير كمال، فيثبت، أقصد لفظة الكيد، تكون كمالا أحيانا وأحيانا غير كمال، فيثبت لله جل وعلا منها ما كان كمالا، ولذلك تقيد، يقال إن الله كائد بالكائدين، هنا قال يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فجاء ذكر الكيد مقابل كيدهم، وهذا مثل صفة الاستهزاء، الله مستهزئ بالمستهزئين، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ومثل المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكذلك المكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الصفات تثبت لله جل وعلا على سبيل التقييد والمجازات، وإنما يثبت له منها ما كان كمالا. قال جل وعلا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم أو فمهل الكافرين أي أنظرهم، أنظرهم، مهلهم أي أنظرهم، وانتظر عليهم ولا تستعجل عليهم، فمهلهم رويدا، ومعنى رويدا أي قليلا، يعني وقتا قليلا، وسترى ماذا يحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال جل وعلا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إذن هذا تهديد وتخويف من الله جل وعلا لهم، وتحذير لهم من عاقبة ما سيحل بهم، وهذا مصير كل من كاد الحق وكاد القرآن أو كاد الإسلام أو كاد المسلمين من أجل دينهم، من أجل دينهم، فإن الله يكيده ويجعل العاقبة للمؤمنين عليه، ويجعل الدائرة عليه، ويخزيه ويذله في الدنيا مع ما أعده له من الخزي والنكال في الآخرة. ثم بعد ذلك نأتي على تفسير سورة الأعلى، وسورة الأعلى لها أسماء، فمن أسمائها سورة الأعلى، ومن أسمائها سورة سبح اسم ربك الأعلى، ومن أسمائها سورة سبح، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها يعني قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وبعض الروايات كان يقرأ بسبح، بسبح، وهو محمول على أنها سبح اسم ربك الأعلى، ونوعها مكية في قول الجمهور، وهذا في الحقيقة هو الذي يؤيده ظاهر الآيات، ما ذكره الله فيها من البعث والنشور. وقال بعضهم بعضها مكي وبعضها مدني، وقال الضحاك هي مدنية كلها، والأظهر الله أعلم قول الجمهور أنها مكية. وترتيبها في النزول هي السورة الثامنة في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة التكوير وقبل سورة الليل، وقيل إنها السابعة على خلاف بين أهل العلم، يعني ترتيبها السابعة، السورة السابعة في النزول. وعدد آياتها 19 آية بالاتفاق. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: قدم إن أول أو أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أمي مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. يعني يذكر عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه، وأن النبي أرسل أصحابه يعلمون الناس القرآن قبل مجيئه، وأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ووصل إلى المدينة كان البراء قد قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى. وهذا الدليل على قول الجمهور أنها نزلت بمكة، لأن مصعب بن عمير وجاء بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبله بمدة، والنبي لا يزال بمكة وبعثه بهذه السورة، إذن قد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يعني قبل الهجرة فهي مكية. ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه مسلم وأهل السنن، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما. هذا ينبغي الحقيقة للأئمة والخطبة أن يعودوا الناس على السنة، يعني ما المانع أن يقرأ كل جمعة بسبح والغاشية، ما الذي يمنع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، بل إذا وافق يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم جمعة، فإنه يقرأ في العيدين، في العيد يقرأ في الركعة الأولى بسبح، الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكذلك أيضا إذا صلى الجمعة في نفس اليوم أيضا يقرأ بهاتين السورتين، فينبغي القراءة بهاتين السورتين وتعويد الناس عليهما نظرا لما فيهما من المواعظ العظيمة التي يحتاج الناس أن يذكروا فيها. وأيضا مما ذكره ابن كثير أيضا ذكر حديثا عظيما وله مناسب هذه الأيام، قال قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، زادت عائشة والمعوذتين. وهذا الحديث صحيح الإسناد، هو صحيح الإسناد كل الطرق، لكن زيادة والمعوذتين أيضا ثابتة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن هنا يتبين لنا أن من السنة أن يقرأ الإنسان يعني في الشفع والوتر، في الشفع يقرأ في آخر صلاة الليل أو في التراويح هذه الأيام يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى في الشفع، ثم يقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ بركعة الوتر قل هو الله أحد أحيانا، وأحيانا يقرأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم يقرأ قل أعوذ برب الناس. كل هذا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء أيضا في فضلها في ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما طال في القراءة واشتكى منه ذلك الرجل، قال هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وهذا كما سبق دليل أن الأفضل في أكثر الأحيان أن يصلى في العشاء بأوساط المفصل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.